متى غير المستطيع على الهدي متى يرجع وقت الصيام له؟ من بعد يوم العيد يوم العيد النحر. هل يرجع قبل ذلك؟ لا.